بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله وبارك فيه: ثامنا، الإنكار على المخالف والرد عليه نصحا له وحماية للأمة من خطئه من الأصول المقررة عند أهل السنة، وهو من أعظم أنواع الجهاد، ولكن ينبغي أن تراعى فيه الضوابط الشرعية والشروط المرعية التي يمكن من خلالها تحقيقه لمقصده الشرعي. ومن ذلك أولا أن يكون بإخلاص ونية صادقة في نصرة الحق والتجرد له، ومن لوازم الإخلاص فيه أن يحب هداية المخالف ورجوعه للحق، وأن يسلك كل المسالك الممكنة في تقريب قلب المخالف لا تنفيره، وأن يصحب ذلك دعاء الله له أن يهديه، خصوصا إن كان من أهل السنة أو من غيرهم من المسلمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالهداية، فكيف بالمسلمين الموحدين؟ نعم، هذه الفقرة تعلق بالرد على المخالف والإنكار عليه، فمن تكلم في العلم فلا بد له من خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. فالخطأ ملازم للإنسان في علمه وفي عمله، وما سلم أحد من الخطأ لا من أهل السنة ولا من غيرهم، بل خيار الأمة ما قيل بعصمتهم من الخطأ، يرد عليهم الخطأ ويحصل لهم. لكن هناك فرق بين الخطأ المتعمد، بين ما يقع فيه الإنسان من المخالفات المتعمدة، وبين الأخطاء التي تقع من غير تعمد. فأخطاء العلماء من أهل السنة عندما يتكلمون في العلم ويخطئون لا يتعمدون، لهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم المقتدى بهم في الأمة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، لا يتعمدون المخالفة. وأما أهل البدع فمنهم من يحمله على المخالفة الجهل بالسنة فيقع في الخطأ، ومنهم من يكون له تأويل سائغ أو غير سائغ يحمله على الخطأ، ومنهم من يحمله على الخطأ الهوى. بعض أهل البدع فيهم أهواء يحمله الهوى، ومنهم من تحمله الدنيا، حب الرئاسة على الأخطاء. فالأخطاء كثيرة وأسبابها كثيرة، والناس ليس في درجة واحدة فيها. أما أهل العلم من أهل السنة فالظن بهم أنهم لا يتعمدون الخطأ، ومع هذا فلا بد من بيان الحق والرد على المخالف، سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. لكن الرد على أهل السنة لا بد أن يتطلب معرفة قدرهم ومكانتهم وحسن الأدب مع العلماء عندما ينبه على أخطائهم. وأهل البدع أيضا يعاملون معاملة مناسبة لحالهم، حتى في الألفاظ وفي سياق الرد عليهم، فلا يسلك بهم مسلك أهل السنة، وإنما يعاملون معاملة مناسبة لحالهم. ولهذا العلماء المحققين يضبطون هذه الأمور، فيفرق بين الرد على عالم وعلى إمام من أئمة أهل السنة، وبين الرد على مخالف من أهل البدع. نقول: الإنكار على المخالف والرد عليه نصحا له وحماية للأمة من خطأ. الحامل على الرد عليه والمقصد يرجع إلى أمرين: النصح للأمة، النصح له وحماية الأمة من خطأ، يعني ينصح له في نفسه وتحذر الأمة من خطأه. ومن الأصول المقررة عند أهل السنة، يعني من أعظم الأصول في باب معاملة المخالفين الرد على المخالف، وبيان الخطأ، وإلا كيف يعرف الخطأ؟ كيف يعرف المخالف حتى ولو كان من أهل العلم والفضل؟ فمكانته ومنزلته لا تمنع من التنبيه على خطأه، بل إنه من أعظم الجهاد، جهاد في سبيل الله، جهاد بالعلم وبالقلم، وجهاد بالسيف. وجهاد القلم يضعف عن كثير من الناس قصد الرد على المخالفين في الحجج والبراهين والكتابة، يضعف عن كثير من الناس. وأما جهاد السيف فيقدر عليه كثير من الناس، لأن كل قوي في بدنه قادر عليه. أما جهاد العلم فلا يقدر عليه إلا القليل من الناس، لأن من الناس من عنده قوة علمية لكن ليس عنده قوة في إزالة الشبه والرد على المخالفين، ومن الناس من عنده قوة في البيان ولكن ليس عنده قوة في العزيمة فيرد. كثير من الناس يؤثر السلامة وعدم الدخول في الخصومات مع الناس، وهذه فتنة قديمة. كثير من الناس يؤثر السلامة وعدم الدخول في الردود على المخالفين لأنهم سيتعرضون له، فمن تعرض للناس ورد عليهم لا بد أن يردوا عليه ويعادوه ويخاصموا. لكن العبرة بالعاقبة، فمنزلة أولئك المجاهدين منزلة عظيمة كما كان عليه الأنبياء، فالعاقبة وحسن الخاتمة لهم بقيامهم بالجهاد في بيان الحق والرد على المخالفين. لكن أيضا مع هذا المقصد العظيم لا بد أن تراعى الشروط والضوابط المهمة والتي تحقق المقصد من الرد. وينبغي هنا التنبيه على مسألة، وهو أن الرد على المخالفين يتطلب قوة في العلم وقوة في الإنصاف والعدل. من لم يتسلح بهاتين القوتين فلا يدخل هذا المضمار، أن يكون قويا في علمه بحيث يميز بين الحق والباطل، وأن يكون على قوة في العدل والإنصاف فلا يظلم الخصم ولا يقول الباطل، لأنه لا يمكن أن نتقرب إلى الله بالظلم حتى ولو كان المردود عليه من الكفار، لا يجوز لنا أن نظلمه، ولا يجوز أن نقول في صواب أصابه نقول خطأ. وقل من يسلم حقيقة في الردود على المخالفين، تجد أنه يحاول ما استطاع أن يحمل كل كلام الخصم على أنه خطأ. ولهذا أهل العلم الذين وفقوا في هذا تجد فيهم إنصاف، وأنه لا يتجاوز رده أن يرد الخطأ. قد نبه شيخ الإسلام على أن من أهل الحق من أراد الرد على المخالفين فرد البدعة بمثلها، أو يرد البدعة بظلم. وهذا أيضا مرجعه إلى نقص القوة العلمية، لأن بعض الناس إذا أراد أن يرد على المعطلة لربما وقع في التشبيه، وإذا أراد الرد على الرافضة لربما وقع في النصب، وكذلك إذا أراد الرد على بدعة لربما وقع في ما يقابلها، فلا بد من ضبط هذه الأمور من جهة العلم ومن جهة القوة في العدل والإنصاف. ولا بد أيضا من مراعاة الشروط الأخرى. من الحقيقة ما يشاهد في الواقع أن هذا الباب أحيانا يتعرض له بعض القاصرين الذين لا يحسنون الرد، فيرد على أهل البدع ويخطئ أخطاء كبيرة، فيكون هذا فتنة للناس. وفي مقابل هذا يسكت بعض القادرين على الرد على المخالفين ولا يقوم بواجب العلم، ومع هذا فلا بد من قيام العلماء بواجبهم وإمساك القاصرين عن هذا الباب عن الدخول فيه. ومع هذا لا بد من مراعاة الشروط المتعلقة بهذا الباب، ومنها وهو رأس الأمر وأوله وآخره والذي عليه مدار الأعمال كلها، الإخلاص لله عز وجل في الرد، لا يكون قصد الإنسان التشفي أو الرد على فلان أو لأن فلان خالفنا نحن نرد عليه أو لأنه وقعت خصومة بينك وبين فلان تتتبع كتبه تظهر أخطاءه أو لأن فلان قال لك رد على فلان. هناك فتن موجودة الآن في الساحة تتعجب يعني منها، ترى الرجل ليس بينه وبين الرجل أي خلاف في باب من أبواب العلم، لكن تقع خصومة أو يقول فيه كلمة فيغضب عليه، ثم بعد ذلك يكون الخصومة في التخطئة وفي تتبع الكتب والأشرطة وبيان الأخطاء. فهذا مما يدل على أن المقصود من هذا ليس هو الرد لله، وإنما هو الانتصار للنفس لكن على حساب الدين، أني أنتصر لله ولدين الله وأرد على فلان، والله مطلع على ما في القلوب، لما رد فلان على فلان ولما كتب فلان تردا على فلان، الله مطلع على النيات، يوم تبلى السرائر يعرف الإنسان عمله وما الذي أراد به وجه الله عز وجل. وبعض الناس يعلم أنه ما أراد بعمله وجه الله، يعلم هذا من نفسه لكنه يخادع ويكادر، وهذا خطير جدا من أخطر الأمور. وبعض الناس يخادع نفسه يعني حتى لو سألته يظن أنه لله، بينما لو فتش عن نفسه متى ردت على فلان ومتى وقع الرد ومتى انتصرت لدين الله، ما حصل هذا إلا بعد الخصومة مع فلان. فهذه مسألة عظيمة، ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا أنفسهم، ولا يجوز الإنسان أن يتخذ دينه لعبا يلعب بدينه ويرد على فلان يتكلم على فلان يقول كله لله عز وجل. هذا باب إما أن يطلبه بإخلاص وإما أن يترك هذا الباب من أصله. فكون الإنسان يقصر حتى في بعض الأمور ويسلم من الرياء ويسلم من الشرك ومن الظلم خير له من أن يقع في هذه الأمور العظيمة باسم الدين. فينبغي الحذر من هذه الأمور والتحذير منها لمن ظن أنه إنما يتكلم انتصارا للنفس، بغي أن يكون النصرة لدين الله عز وجل، وعلى من رزقه الله قوة علمية أن يتقي الله عز وجل. هذه القوة ينبغي أن تسخر في طاعة الله، لا تسخر في التسلط على الناس وعلى الانتصار للنفس بحسب ما لدى الإنسان من علم، وإنما يجعل هذه القوة في طاعة الله، ينتصر لدين الله، يرد على مخالف لأنه يرى أن مخالفته توجب الرد وأن الناس يتضررون بالمخالفة. فلا بد من الإخلاص والنية الصادقة في نصرة الحق تجرد له. ومن لوازم الإخلاص أن يحب هداية المخالف ورجوعه للحق، أن يحب هداية المخالف، ليس من الإخلاص أن يحب خطأه وعدم رجوعه، لأن المؤمن بحسب محبته لله عز وجل يحب أن لا يعصى الله وأن لا ينحرف أحد عن دين الله. كيف إنسان يدعي محبة الله ويحب من يخطئ في الدين وأن ينسب إلى الله عز وجل الباطل وأن يعصي الله عز وجل من يعصيه؟ فمن لوازم محبة الله عز وجل ومحبة هذا الدين أن يحب الإنسان للناس كلهم أن يطيعوا الله عز وجل ولا يعصوه. ولهذا قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، قال له: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني وددت أني أعذب أنا وأنت ونجعل في قدر في زيت أو ماء ويغلي بي وبك القدر في ذات الله على أن لا يعصى الله وأن لا تنتهك محارم الله. هذا صدق المحبة والإيمان بالله عز وجل. فعلى من أراد الرد أولا أن يحب هداية المخالف، ومن أحب هداية المخالف لا بد أن يسلك المسالك المقربة لقلبه في الرجوع، ولا ينفره من دين الله، وإنما إذا كان رجلا من أهل السنة يتودد إليه ويقدم بين يدي كلام من الكلمات التي هي مقربة لقلبه، بل حتى لو كان من غير أهل السنة، وإذا تألفه بالكلام ويعني رجع مع ذلك أن يرجع فهذا هو الذي ينبغي له، لأن المقصود هو الإصلاح، المقصود هو الإصلاح لا الإفساد، فيسلك المسالك المقربة للقلب. ولهذا قال أحد السلف قال ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يرجع إلى الحق، فذكر هذا للإمام أحمد قال ما أعقله، يعني ما أعقل هذا الرجل. هذا الإخلاص في أن الإنسان يناظر ويرد ويتمنى ويدعو يعني بظاهر الغيب لهذا المخالف أن يهديه الله للحق، هذا صدق النية، وهذا الذي ينفع الله عز وجل برده، ويكون يعني رده من الردود التي هي من ردود أهل السنة على المخالفين، وينفع الله عز وجل بها. كذلك يسلك كل المسالك الممكنة في تقريب قلب المخالف لا تنفيره، يعني لا يجوز له أن ينفر، وإنما يتودد إليه بالعبارة وبالكلام الطيب في موطن اللين. أما إذا كان المخالف معاند مكابر كما ذكرت، يعني أهل الخلاف ليسوا على درجة واحدة، بعضهم مكابر معاند، فهذا يسلك معه مسلك الشدة حتى يحذر الناس أمره. وأما إذا كان يرجى مع اللين أن يرجع أو أن ينتفع الناس بهذا الرد إذا كان باللين، لأن الناس اليوم لا يقبلون الشدة، ما يقبلون من إنسان يسب ويشتم ويلعن ويقول أنا أرد، لكنهم يقبلون الكلام الطيب الهين اللين. فيسلك المسالك المقربة لقلب المخالف أو أتباعه في هذا الباب، لأن المقصود هو الإصلاح. ومن هذا أيضا الدعاء للمخالف بأن يهديه الله للحق، وهذا يكون بين الإنسان وبين الله عز وجل، يدعو يعني في خلواته تضرع إلى الله عز وجل أن يهدي هذا المخالف وأن ينفعه بهذا الرد وبهذه الكتابة. نعم. ثانيا أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم، يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها وكلام العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق ومنشأ الشبهة عنده وأقوال العلماء في رد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك، كما ينبغي أن يتسم الراد على المخالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة ودقة العبارة، بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك أو يفهم من كلامه غير ما أراد، وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد. الشرط الثاني أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم، يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية. هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن يكون القائم بهذا الواجب من أهل العلم الراسخ القدم في موضوع الرد، وأن يكون ممن أحاط بجوانب هذه المسألة من عدة جهات من حيث الأدلة الشرعية عليها، لأن بعض الناس قد يرد على المخالف ويكون المخالف متمسك بدليل وهذا على دليل، فلا بد أن يكون ملما بالأدلة بحيث يعرف إذا كان في المسألة أكثر من دليل ووجه الأدلة والمقصود بهذه الأدلة وكلام العلماء فيها. قد تكون الأدلة يظن أنها معه، لكن هناك من أهل العلم من فهم من الأدلة أو من بعضها وجها يتمسك به المخالف، فيأتي ويشنع ويتكلم ويقول فلان، ثم يأتي المخالف يقول أنا لي سلف قال بقول فلان وفلان، فيكون هذا من الضعف، فعليه أن يكون ملما بالأدلة وأن يجمع الأدلة في هذه المسألة ثم كلام العلماء فيها. ومدى مخالفة الخصم للحق، هذه مسألة أيضا مهمة، لأن الخلاف ليس على درجة واحدة، هناك خلاف من خلاف الكفار لأصل الدين، مخالفة مرجعها إلى الكفر، وهناك مخالفة ترجع إلى البدعة لكنها لا تكون مكفرة، وهناك مخالفة مرجعها إلى الجهل بمسائل الدين، وهناك مخالفة مرجعها إلى مخالفة الأولى، يعني اختلف العلماء في مسألة، فلان يقول بكذا وهذا يقول بكذا، فيقال الأولى والأصوب من أقوال أهل العلم كذا، فمخالفك على قول صحيح، على قول له سلف فيه لكنه خلاف الأولى. وكذلك منشأ الشبهة عنده، هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن أن كل من خالف أنه تعمد المخالفة، فلا بد أن يدرك وأن يعلم منشأ الشبهة عند المخالف، كيف نشأت عنده الشبهة وكيف حصل له الخطأ. لهذا كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية في ردوده يعني هذه المسألة، يقول وإنما نشأت لهؤلاء الشبهة من كذا وكذا، فيتتبع أصل الشبهة، فإذا عرفت أصل الداء استطعت أن تصف الدواء، وأما إذا كنت لا تعلم مصدر الشبهة فإنك لا تحسن الرد. لهذا بعض الناس الآن غالب الردود، ولا أقول ردود أهل العلم التي من تمتلئ بها الساحة من المتعجلين، ما تكاد ترى يعني إنسان منصف يقول لخصمه وفلان إنما نشأت له هذه الشبهة من كذا وكذا، تجد عامة من يرد خصوصا من الشباب يقول وفلان متعمد كذاب مخالف للسنة قال كذا وكذا، وسيل من التهم، الناس ما تقبل. حتى هذا المخالف الذي ترد عليه لو إذا كانت عنده شبهة يعلم أن كلامك هذا غير صحيح وأن هذا الكلام باطل، وإنما هو يرى أن عنده دليل، فإذا قلت نشأت له الشبهة من كذا وكان هو يستدل بهذا يعلم أنك قد أصبت في وصف الداء وفي معرفة الشبهة التي انقدحت عنده. وأقوال العلماء في رد هذه الشبهة أيضا لا بد للإنسان أن يكون مطلعا على رد العلماء على هذه الشبهة، ولا يأتي بشيء جديد أو ينفرد بأقوال بعيدة عن كلام أهل العلم، والاستفادة من كلامهم في ذلك، يضمن ردود كلامك كلام العلماء في ذلك. إذن هذه الفقرات ممكن أن نقسمها تقسيمات ونذكر، والذي لا يتنبه للتقسيمات يظن أن الرد كل من باب واحد ولا يدري متى يرد وكيف يرد ومن أين يبدأ وإلى أي شيء ينتهي، لكن إذا كان الراد يتدرج في معرفة كلام الخصم وأن يكون يعني باذلا للجهد في معرفة كلام الخصم، وهذا أمر مهم، لا يتوهم يفهم من كلامه ما لم يرد، ثم يعلم منشأ الشبهة ويكون على إحاطة ومعرفة بالأدلة بكلام العلماء فيها، يستطيع بعد ذلك أن يقوم بالرد على هذا المخالف. كما ينبغي أن يتسم الراد على المخالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة ودقة العبارة، أن يتسم الرد على المخالف بقوة الحجة، بعض الناس عنده قوة علمية في معرفة الحق ولكن ليس عنده قوة في الحجة في الدفاع عن الحق، يستطيع يقرر لك التوحيد ويبين الشرك ويستدل، لكن لو جاء مخالف يخالف ما يستطيع يرد عليه. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط المناظرة هو أن يكون المناظر للمخالفين أن يكون قوي الحجة، وزادوا شروطا في المناظرة وأن يكون سريع البديهة. أما الآن في الردود في الكتب هذا لا يشترط هذا، لأن الإنسان يتأمل. أما الرد المباشر والمناظرة لا بد أن يتطلب يعني سرعة البديهة وسرعة الإجابة، فيكون قوي الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة. لأن الحق إنما يخفى من جهتين، إما من خفاء الحق للكلية وإما لوجود شبهة. فإذا قرر الحق وأزال الشبهة بحجة وببرهان يكون قد أتى على المسألة. ودقة العبارة أيضا هذه مسألة مهمة، وهي ترجع إلى قوة البيان. قد يكون إنسان يعني قوي الفهم قوي الحجة، لكنه لا يضبط عبارته، يعني لا يحسن التعبير عما في صدره من العلم، يستخدم بعض الألفاظ بعض العبارات التي تؤخذ عليه بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك، أو يفهم من كلامه غير ما أراد، وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد. لأن الإنسان قد يظهر على كلامه، وما أكثر الآن ما نسمع في الساحة وترون الخلاف حتى بين أهل السنة، أن كل واحد يتكلم بألفاظ فيأخذها الآخر ويرد عليه، تكون ألفاظ مجملة، إما أن تكون ألفاظ تدل دلالة باطلة، وإما أن يكون لفظا مجملا له دلالة صحيحة ودلالة غير صحيحة فتكون حجة للمخالف. فلا بد أن تحرر هذه المسائل، وأن يكون القائم بالرد متسلحا بسلاح العلم مستوفيا لهذه الشروط في رده على المخالف. وعند ذلك لا يمكن لخصم أن يظهر على أهل الحق إذا ما بني الرد على هذه الأصول وعلى هذه القواعد، لأن العلم مرجعه إلى الأدلة وإلى فهم صحيح ورجوع إلى كلام العلماء، دقة العبارة، ضبط الأسلوب والطريقة. فلا يمكن بعد ذلك للخصم أن يظهر عليك في شيء. أما إذا كان الإنسان لا يعتني بهذا فسيجد المخالف في كلامه ما يظهر به عليه، فتكون فتنة للناس. نعم. ثالثا، أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة ومكانة المخالف في الدين والدنيا، وكذلك التفاوت في الباعث على هذه المخالفة، أهو الجهل أم الهوى والابتداع أو سوء التعبير أو سبق اللسان أو التأثر بشيخ أو أهل البلد أو التأويل أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة للمخالفات الشرعية. فمن لم يتنبه إلى هذه المفارقات ويراعيها عند الرد لربما وقع في شيء من الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به. نعم، من الشروط أيضا أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة ومكانة المخالف في الدين والدنيا. هذه مسألة مهمة، وهو أن يدرك القائم بالرد مرتبة المخالف وتفاوت درجاتهم في الدين، يعني هل هو من أهل السنة أم من أهل البدع، هل هو من العلماء الكبار أم أنه من طلاب العلم، وأيضا منزلته في الدنيا أمر مهم. قد يكون إنسان له وجاهة في الناس، فإذا أغلظت عليه الناس لا تقبل منك، ولا ربما تقوى عليك بجاهه، ولا ربما فتن الإنسان بتعرضه لبعض أهل الوجاهة. فمثل هؤلاء الذين لهم سيادة وشرف يخاطبون بالكلام اللين حتى لا يعرض الإنسان نفسه وغيره لفتنة. كذلك تفاوت البواعث على هذه المخالفة، كثير من ما ذكرت يعني ألاحظ كثير من الردود يعني عند بعض المتعجلين وبعض الشباب لا تكاد يعني تجد من ينصف في الباعث، فكثير من الناس يقول ما أراد إلا الباطل، ما أراد إلا الكيد. كثير ما نجد في بعض الردود أن هذا أراد هدم العقيدة السلفية والكيد للمسلمين وكذا وكذا وتهم، بينما لو أنصف الإنسان يدرك أن المخالفين ليسوا على درجة واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة لو قالها الآن بعض الناس قد يخرج من الدين، يقول وكثير من الجهمية والمعتزلة وكذا، وذكر طوائف. قال أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال فلما وجدوا في كلامه ما يعارض هذه القواعد التي قرروها قالوا لا بد أن تؤول، فسلكوا مسلك التأويل. شيخ الإسلام يقصد بهذا أن الجهمية والمعتزلة، وليس كل الجهمية لكن بعضهم، قرروا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتنزيه، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتنزيه، وقرروا قاعدة أن باب الصفات مبناه على التنزيه، وهذا حق. لكن أيضا قرروا بعد هذه المقدمة أن التنزيه إنما يكون بتأويل الصفات وبتعطيلها، إنما يكون التنزيه هو بأن ينزه الله عن كل صفة اتصف بها المخلوق. هذه مقدمة اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله بصفات يوصف المخلوق بجنسها أو بنوعها المطلق، ظنوا أنها لا بد أن تؤول حتى توافق ذلك الأصل. يعني شيخ الإسلام لما ذكر هذا أنصف هؤلاء، وإن كان شيخ الإسلام ذكر أن كثير من أئمة هؤلاء زنادقة، قال أئمة الجهمية والرافضة، أما من دونهم فلم يقل أنهم زنادقة، وإنما اعتقدوا أشياء. أما الأشاعرة ما قال أحد أن هؤلاء يريدون هدم الدين، لكن عندهم شبه قلابية الماتريدية، كثير من أهل البدع وقعوا في المخالفات وهم لم يعرفوا أن هذه بدعة، وأرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن لو قال هذا قائل الآن ما الذي يقال فيه؟ الآن أصبح يعني من يرد عليه من أهل السنة يقال ما أراد إلا هدم السنة، ما أراد إلا كذا. الإنسان له سعة، فإذا لم يطلع على ما في قلب الإنسان ولا يمكن أن يطلع عليه، أن يذكر كلاما عاما يقول أخطأ فلان، وإذا ظهر من كلامه أنه وقع في شبهة بسبب سوء الفهم يقال حمله على هذا أن قال بكذا. كذلك نقول التفاوت في الباعث على هذه المخالفة، أهو الجهل؟ هذا يقع لبعض الناس، أم الهوى؟ بعض الناس تلمس منها الهوى، وأنه ما تكلم في فلان حتى خاصمه ووقع بينه خلاف، أو الابتداء، فلان عنده أصل، يعني أصل يرجع إليه في كتبه، مثل الآن المعطلة المشبهة القدرية الجبرية الخوارج المرجئة لهم أصول، لهذا إذا مر به النص لا بد أن يؤوله، مثل الزمخشري له أصل متمسك به في تفسيره لا بد أن يحمل النصوص عليه، ولهذا يخفى دسه كيده لمن لم يطلع على مذهبه في باب الصفات أو سوء التعبير، وما أكثر ما يحصل سوء التعبير، هذا يقع في كثير من الناس، ومن شك في هذا يحضر الآن مناقشة الرسائل العلمية لطلاب علم من أهل العلم والفضل والاجتهاد والنصح للعقيدة، وتركوا أوطانهم وبلدانهم وتفرغوا للعلم، ويكتب رسالة في الدكتوراه وفي الماجستير في التفسير أو في العقيدة ليهدم عقيدة أهل السنة. اقرأ هذه الرسائل واحضروا هذه المناقشات، كيف أن الطلاب يعبر تعبير بعيد كل البعد عن الحق. هل يقال أن هذا أراد أن يهدم الدين يهدم السنة يقال فيه؟ وإنما يقال أخطأ فلان. لهذا كثير ما نناقش الطلاب في بعض القضايا في مسألة يقول لم أرد كذا، ونحن نعرف أنك لا تريد إلا الخير، لكن اللفظ هنا لا يدل على ما تريد، أو سوء التعبير، أو سبق اللسان. ما أكثر الآن ما شنع على بعض المخالفين بسبب كلمة قالها فعز عليه الرجوع ولم يرحم أيضا، يعني هو يصعب عليه أن يرجع، والواجب عليه أن يرجع ويتمسك، فهو يدافع عن سبق اللسان بباطل، والخصم يشنع عليه ويلزمه بلوازم فيه، مع أن كلمة لو قيل هذا سبق لسان وخطأ من فلان وينبغي أن يرجع عنه، وهو قال استغفر الله وأتوب إليه انتهت الفتنة. أو التأثر بشيخ أو أهل بلد، ممكن متأثر بشيخه أو بأهل بلده، الإنسان إذا نشأ في بلد له تأثر به، أو التأويل ممكن أن يكون تأول النص أو وقع في تأويل، وهذا وقع لكثير من أهل العلم، أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة المخالفات الشرعية. من أراد أن ينصف يعرف مقاصد الناس، وأنه ليس كل من أخطأ أنه أراد هدم السنة وهدم الدين وأراد المخالفة. نقول فمن لم يتنبه إلى هذه المفارقات ويراعيها عند الرد ربما وقع في شيء من الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به. إذا لم يتنبه الإنسان لهذه الأمور لا بد أن يقع في شيء من الإفراط أو التفريط، الذم أو أيضا الغفلة عن بعض المخالفات الكبيرة، فهذا إما أن يصد عن الانتفاع بكلامه عندما يرى إنسان البغي والظلم ما يقرأ. والله بعض الردود عندما أقرأ صفحتين أو ثلاث منها أترك الرسالة في الكلية، لأني أرى أن صاحبها ليس بصاحب إنصاف. أما إذا رأيت الرجل ينصف ويذكر كلام المخالف بنصه وثم يبني الرد على مسائل علمية دون غلو وبدون مجازفة في النقود تدرك أن الإنسان منصف، أنه ما يريد إلا خطأ، لكن أحيانا يحمل الكلام أكثر ما يحتمل، فهذا ما يمكن أن يقبل، ولا يمكن لصاحب إنصاف يعني أن يقرأ مثل هذا الكلام أو أن يأتمن صاحب الرد على الرد على ذلك المخالف، لأنه يرى فيه الحيف ويرى الظلم ويرى التجاوز. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله بقية الشروط غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.